المزرعة قول الله تبارك: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وتوقفت لحظة حول ذكرنا لله تبارك وتعالى عقب كل صلاة، حول ذكرنا لله تعالى بين الأذان والإقامة، حول ذكرنا لله تعالى عند نزول المطر، عند السفر. وأوقفتني هذه الآية، ولطالما أوقفتني: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فقلت: ما الذي يمنع أن نقول معا في صباح هذا اليوم، مع أن الجو بالنسبة لي كأن احنا الظهر، يعني لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ومداد كلماته وزينة عرشه ورضاء نفسه. اللهم اجعلنا من الذاكرين كثيرا لك، والذاكرات الذين أعددت لهم مغفرة ورزقا عظيما، وأعددت لهم رزقا حسنا. تقبل منا ذكرنا، واذكرنا كما نذكرك. حدثنا رسولك صلى الله عليه وسلم بأن قال: حكاية عنك سبحانك: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. اللهم اذكرنا في ملأ خير من ملأنا، اذكرنا بالعفو يا ربنا، واذكرنا بالعافية، واذكرنا بواسع رحمتك. إن لم ترحمنا نكن من الخاسرين. اللهم رحمتك الواسعة وعفوك الواسع وفضلك العظيم، يا أول بلا ابتداء ويا آخر بلا انتهاء، يا من بيدك القدر والقضاء، يا رب الأرض والسماء. ولا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجبر خاطرنا في مريضنا فاشفه، وفي ميتنا فارحمه، وفي المضيق عليه وسع عليه، وفي كل ذي حاجة لك فيها رضا وله فيها صلاح إلا يسرتها له. تول وحدك أمرنا، وإلى غيرك ربنا لا تكلنا. اللهم لا تكلنا حتى إلى أنفسنا ولو طرفة عين. أنت ربنا، لا رب لنا سواك، ندعوك ونرجوك، لا ندعو غيرك ولا نرجو غيرك. يا رب، يا مالك الملك والملكوت، يا قيوم السماوات والأرض، نجنا من كل وباء، نجنا من كل ابتلاء. سبحانك لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. سبحانك أنت حسبنا ونعم الوكيل. كل من ظلمنا، كل من جار علينا، سيفنا فيه قولنا: حسبنا الله ونعم الوكيل. اجعلنا من الذين انقلبوا بنعمة منك وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. اللهم ارزقنا رضاك، فإنك إذا رضيت فقد رضي كل شيء حتى السخط، وإذا سخطت فقد رضي كل شيء حتى الرضا. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم استجب، اللهم استجب يا صاحب العزة يا ذا الجلال والإكرام، وصل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنكشف بها الهموم، وتتنفس بها الكروب، وتنشرح لها القلوب. اشرح قلوبنا لدينك، حبب إلينا الإيمان، واجعلنا من الراشدين. اللهم عافنا في ذرياتنا، فهم ضعاف ونحن أضعف منهم، كلنا إليك ضعيف وأنت قوي، كلنا إليك فقير وأنت الرب الغني. اللهم أغننا، اللهم أغننا، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك. ألهمنا رشدنا كلنا ولا تكن علينا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شكر الله لكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.